ادعوا ربكم يخفف عنا من العذاب. ادعوا ربكم يخفف عنا ايه؟ يوما من العذاب. قالوا اولم تك تاتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين الا في ضلال. بيستهزأوا بيهم، هو انتم مش ربنا ارسل لكم رسل وبعث لكم علماء واكرمكم وعرفكم طريق الخير من طريق الباطل، ليه ما اتبعتوش؟ خلاص ادعوا بقى انتم بقى. وما دعاء الكافرين الا في ضلال. قالوا طب ونلجأ لخزن جهنم ليه؟ نلجأ للريس بتاعهم، لمالك اللي هو خازن النار. فيقولوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال الامام الاعمش نبئت انه ان مالك يعني لا يرد عليهم الا بعد 1000 سنة. قالوا يا مالك ليقضي علينا ربك بعد 1000 سنة. قال انكم ماكثون، وهم بينادوا 1000 سنة. فيقولوا طب وليه نلجأ لمالك؟ ما نلجأ لرب مالك رب السماوات والارض سبحانه وتعالى. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فلم يرد عليهم الحق جل وعلا الا بعد مرور الزمن كعمر الدنيا كلها منذ خلق ادم الى قيام الساعه. ثم قال جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلمون. دي كان اخر كلمه سمعوها من ربنا، وبعدها ما هو الا العذاب والشهيق والزفير في نار جهنم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. اخر اهل النار خروجا من النار ودخولا الجنه اخبر عنه صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم ان الرجل ده هيتجاب وهيتعرض عليه صغار ذنوبه كلها فيظن انه قد هلك، فيقول جل وعلا بدلوه او ابدلوه مكان كل سيئه حسنه، فيفرح ويقول يا رب اين الكبائر؟ تعرضت عليها صغار الذنوب وقلبتها لي حسنات، طب فين الكبائر؟ المره تتقلب حسنات اخش بها الجنه. فيبتسم النبي صلى الله عليه وسلم اخر حاجه في عجاله سريعه، هل يخرج احد من النار؟ نعم، عصاة الموحدين، اما الكفار والمنافقون مخلدون في النار. عصاة الموحدين قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وقبل ما يخش أهل النار اللي هم اللي كانوا عصاة موحدين وهيخشوا الجنة ينقوا بعد ذلك على القنطرة فيتقصون مظالم كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول الجنة. نبدأ في الحلقة القادمة في 4 حلقات، 5 حلقات، يلا خليها كده أوكازيون، 5 حلقات عن وصف الجنة. جمعني الله وإياكم في الجنة ونجاني الله وإياكم من النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.